مش ممكن. نحن ليش استثنينا الأفغان عن سائر البلاد؟ يعني لو افترضنا في لبنان هلا كثرت المشاكل وكثرت الناس اللي صارين عم يحاربوا الإسلام، منهم الحبشيين الموجودين الآن في لبنان. أي نعم. خلال فترة في 3 أسابيع القادمة سمعت الكثير عنهم، منهم عم بيدخلوا على المساجد، حتى عم بيضربوا عم بيدبحوا في المسلمين الموجودين في الجامع بغرض انه الاستلام على الجماعة في لبنان. ومن جملتهم الحبشي، وانت انا فهمت اكثر انه كيف ما راحوا كيف ما اجوا بيكفروا بالعالم هناك. حبشي كيف الحبشي جاي اتباع جماعة من جماعة عبد الله الحبشي. لا هو شيخ هناك، شيخ من حبش من هلرة اسمه عبد الله الحبشي، كان في دمشق والتقينا معه والله أعلم بنيته. هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن، لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام للإضرار بالإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أنه واجبهم يدافعوا عن أنفسهم، واجبهم يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشرع عن أنفسهم من هؤلاء. وربما يكون هناك شيعة أيضا روافض، وربما يكون في عندك بعثيين وعندك شيوعيين وإلى آخر مصائب كثيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائبة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون كذلك. الشيخ المستردد الرضيع والإخوة القريبة طبق الصحيح مسلم حدث منه حديث الجارية. مين اللي طبعه؟ هم جماعة الحبش. الله أكبر. ورأيت طبعا لهم برضو لأسماء الصفات البيهقي في كل موضع فيه إشكال وكذا، وقال الحافظ العبدري دلسونا باسم شيخهم الهرري الحبشي، وقال الحافظ العبدري حتى كان يعني بعض الخطأ في العلم بقرأوا قال وقال الحافظ العبدري لأن عبد الحبشي بس هو يعني نسبة إلى عبد رب الدار وكذا، يعني تدليس كناية. يعني كيف الله المستعان. يكونوا يشوهون جدا يعني حقيقة. حديث الجارية اللي حدثته رسول صحيح مسلم لو حديث. أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء. نعم. هذا حديث روي لمسلم في كتاب الصلاة. لأنه الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاوية بن الحكم السلمي قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله، فنظروا إلي هكذا يعني كان حديث عاد بالإسلام، فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة. هم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا، فما كان منه إلا رفع عقيرته صائحا وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، مو عمشي المسكين في رأيه. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أبخاذهم، يعني سكوت مو محل هلا. بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. هون بقى بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه للخطأ الكبير كيف الرسول يعاقبه يعامله، وإذا وجد إيش العكس تماما. أي يعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني

شو بدنا نستفيده من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم وحماقتهم؟ هذا شو يا أستاذ؟ دجاج سيني وطري جدا، كله من نوعية واحدة؟ من نوعية واحدة شيخ. بسم الله. يعني ما هو هذا من جهل وحماقتهم. انا بقول بالمناسبة انه هذه الجارية شوف الطريبة، هذا ما اظن مناسب جواته تاخذ. بقول بالمناسبة الشيء اللي بيلفت النظر، كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء؟ واليوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة. السؤال اللي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا الجواب المنحرف عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان. كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشايخ؟ الجارية هو بقى بموضوع، عاشت في مجتمع إسلامي صافي، مجتمع محمد عليه السلام ما أصفى منه، فهي معكونة أمية والله أعلم، تلقت من سيدها من أولاد سيدها من جيرانا إلى أخرين هذه العقيدة، ولما سئلت أجابت على الصواب. مو ضروري تكون أرضي شهادة دكتوراه، لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب اللي تسمعه من الجارية هذه. السبب أن الدراسة اليوم ليس الدراسة الإسلامية 100% فضلا عن المجتمع. والله المستعان. بسم الله. الصلاة والكلام فيها على عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا أو جاهلا، فهل استجابه صحيح؟ طبعا، يعني ما في شيء يعني يزيد على هذا، خاصة أن الرسول عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة. هو هذا شوف كذا هني منيك الطريق ناسيا أو جاهلا. نعم، نسيان هون المعرفة حاضرة، المعرفة حاضرة. مش هو عشان هيك كيف هو ليش تكلم؟ يعني لما نسي ما نفعله بالأمر. لا مو نسي، هذا جهل. لا هو ناسيا أو جاهلا تكلم ناسي من الصلاة وحالة رقم قد تحدث فتحدث بالصلاة، فهل النسيان برضه من طريق هو هذا رجل ما كان ناسي؟ يقدر ما يقدر كان غير يعلم. فقياس النسيان على عدم. لا هذا مو قياس. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن الحكم كهذا. يعني هذا الحديث بدل على أنه تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها، لكن الناس مثله، لكن مو قياسا إنما بأدلة أخرى. بس في فرق يا أبو يحيى، هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية، لأن هي موضع اتفاق إنه لا مؤاخذة، لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية؟ فهل يتكلم الصلاة ناسيا؟ اي والله هذا انسب شيء انا وجدته.

انت بالمؤاخذة هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟ انا عنده مطعم هذه مشكلة هم مذاهب اتبع مذهب اذا عندك جو علم زي ما تعرف لين من الناحية انا ما بعرفك شو بيعرف فيك طيب كلام لا ها طيب تعرفه بعرفه جيد خلص ليه زيه انت ما بيجوز تقلد مذهب لانه هو ما بيقلد مذهب لكن هو بيشوف الدليل مع اي مذهب يمشي عليه فاذا انت زي ابنك بيكون هو زيك إذا الأولانية مو ضابطة وهي قولك أنت مثل ابنك إذا ضبطتني يا أنت أنا بستين زي حتى في أدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ألاقي أي مذهب أضبط للثاني من هذه واسطة المنو الثروة حجي حجر أبو خالد لا نحن ما بدنا نقاضه بدنا نجتمد منه هو قال هاي ما ضبطت شلون بتطبو بدنا نجتمد منه بعض الضبطية شلون بس ابنك بيعرف ابني قاعد بجوز بيني وبينه مسافر مش كل شغله بدي اجي اقول له تعال فرجيني هاي والله كيفكم يجي بنط من هاي لهاي لهاي لهاي لهاي انا بطلس نط بدي الدراسه بدي اقرا الكتب على احلام طيب لانه شو اسمه انا ولدت عن زمن تركيا وتركيا كان كله احلام صح لكن بديش على كلا يعني مش حنا في يرخى العالم بلادنا ايبا قبول ايه طيب على تفري ان المذهب الحنفي هي اقوال المشهد الوحدي مش كل واحد طيب فاذا جاءت اقوال في التساوي هاي مشكلة وتستمر مسح إلا ثاني عليه فإذا تمسك بالمذهب ما فلك شيء لأنه خير رجعت تقول ما بعرف يعني مثلا أضرب لك مثال الطمأنينة الصلاة كل يوم من صحيح الصلاة لابد منها في قول أنها واجب وفي قول أنها سنة فأنت قرأت طب هذه الأقوال الثلاثة بأي نقول إذا تمشي؟ ليش يعني؟ ها؟ طمأنينة الطلب من الوقت. هل هي واجبة ولا فرض ولا واجب ولا سنة؟ وهذا الثلاثة أراحنا فيه. إي نعم. إحنا لكن كثير من احنا ما بيطمئنوا حريين ولا بطمئنوا شلون حريين مذهب واحد يعني احد ما بعرف برضه مش ضابطه ما ضبطت معه انا بلشت اقرا في البدايه من زمان بنتعلم عن المذهب الحنفي بلشنا في باب الطهاره وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكرت الكتاب وبطلت. ايش من هذا امر؟ بقول لك اذا ربطت فم كلب والقيته في البير

من النوعية علماء، لأن العلماء في البلاد هم موجودين. هو الشورى عجيب ولا يعني خير القرون قرني، خير القرون قرني، كلمة قرن المختلف فيها في تأويلها أرجع لا، هي قضية ما في عليها دليل، هي لواء. منه من يقول سنة، من هذا 100 سنة، منه من يقول 70، وهكذا. ما في دليل مرجح، لكن يعني ماشيين على العلماء القرن هو 100 سنة. يمكن استدلاله بقوله عن السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ممكن نستأنس بهذا الحديث لترجيه القول اللي بيقول إنه قرر عبارة عن 100 سنة. ما في رواية أستاذنا كل قرن؟ كيف؟ ما في رواية حديث كل قرن؟ حديث تبع التجديد؟ لا. طيب هو مشهور يعني بين الناس وكذا. طيب يا سيدي، هل ممكن يعني الآن من استقراء التاريخ عرضوا هذا الحديث نصل إلى أنه بهذا النص بالذات المقصود به عام أم قد يكون أقل؟ طبعا من استقراء التاريخ نعرف أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم في خلافه وشابه، هذه إلها فترة زمنية. إيه نعم. فبالتالي يعني أنا أقول الحديث اللي كان عنه مجددين. نعم. هل هناك استدلال على أنه القرآن هنا يعني عبارة عن 100 سنة أو أقل؟ ولذلك أنا قلت وكنت أعني ما أقول، يمكن أن يستأنس بهذا الحديث، لكن الواقع التاريخي قد يقوي. لأن بعض العلماء تتبعوا فوجدوا في القرن الأول المجدد عمر بن عبد العزيز، وكان في حدود 100 سنة. القرن الثاني ذكروا الإمام الشافعي، وما تذكر الله تفاصيل بقى التسلسل. في كل قرن في ذكروا في مجددين، وبعضهم ذكر شيء مهم الحقيقة. لا بس بدي امسح مشان السنة يعني بس، لأنه يتبادر لأذان الناس عامة أن المقصود بالمجددين في الدين فقط، بينما المسألة أوسع من ذلك. فقد يكون مجدد في الدين، قد يكون مجدد يعني في كل قرن، مجدد في الدين، مجدد في الجهاد، مجدد في الاقتصاد، مجدد في النظام العسكري حسب الزمان يعني إلى آخره. ولذلك فلا ينبغي نتصور أنه في القرن الواحد في مجدد واحد. هذا ذكروا لما شرحوا الحديث، وهذه ناحية كثير مهمة. لفظ الحديث لبدل هذه الأمة دينها، ذلك من تمام الدين، بارك الله فيك. ها؟ يعني هذا لا، لأنه هذا مثلا طريقة الجهاد في هذا الزمان، هل هي طريق الجهاد في ذاك الزمان؟ طبعا لا. فإذا هل اللي بده اليوم يجاهد بالوسائل الحديثة لازم يكون عنده فكر مجدد. وبخاصة انه هذا التجديد يتعلق بكيف نقيم الصلاة في اثناء الحرب. لا شك، صحيح، لان الاسلام كما نعلم جميعا ما هو يعني رهبانية منفصل عن الحياة تكامل. تكامل ضروره وتصرفاته أيضا استبعد كل بعض أهل العلم بشكل حديث ذكروا إنه حرب من يعني هو ليس يقصد فيه الخرق وإنما يعني جاء نكرة أو شيء من هذا فيشمل أكثر من واحد. هذا لابد منه لأنه هو عم يقول كل 100 سنة ما عم يقول بس مجلد واحد. نعم. فلازم يكون من بمعنى شمول. نعم. أكل طعامك أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. تتمة الكلام في الشريط التالي.